قلبي في خطر امسك قطر وقطع لي بشريان اصل السحاب بينه بهباب خلاص بقيت تعبان نفسي اروق انا مخنوق من الدنيا انا زهقان مش مبسوط بضحك بموت انا مكتئب زعلان جيبوا ايدي وسع سكه اركن على جام نازل ادور فيكوا كبار ما مش جايه معاكوا بحب يبقى تشوفوا الوش التاني كني في بيتك شد الحام على اخصم نعمل احتلال كنف في جنبك قرن غزال ما يهزكش عامل وشمال ما تحلش على حقك جيبه الاخصم بتقيب حضرتي وبترعبهم او طلقتي تغلط اخلص في خزنتي لما اتضايق يبقى تهيبه اخاف من ايه بالموت نصيبي هنا اتحاد مصر ومغاربي احمد ابو غابة اخويا وحبيبي مش بيهب من اي احد عمر الريح ما يهز جبال محمد يلا بسيت والسهران الصبحية عشي السهر وقت المطار ما بحبش ازعل ثانية العيشة صعبة بس انا صعب وضربتي قوية كارف الغدار والليل نار وكرمتي عندي غالي وكرمتي عندي نو لما قتلت الحب خاينة وكل كلامك كيف ابعد عني عينيها يا رب عشان عيونها دي مش سايباني انا افتكرت ان كانت طلعت ارخص من جزمتي اوعى ترجع تاني ناحيتي انا مش عايز اعرفك تاني زمان غريب ودي بتتلمه لو خفت من الناس تعدينا صاحبك واخوك مرشد سلمه علشان كاميرشنا غروب فوعك تدي لحد امان فوابه خليك فهمان ليه الرجل انا شف عطشان والجرح بوسط الناس نشروه اوعك تعمل عن ترجبنا نعجب كتير ولا حد عاجبنا معنى الفلوس تزعل لو تيجي تزعلني انا ما طرش اوعى تعصبني فما دوش داع انا مخ تعبني في الحكاية بقرب ملفوق دول ناس ابلسة وضحكة جنسة الشر مالي لكم والبقرة شفرة تجمع عشرة ازاي اعمل لكم غاب اللي غاب مفيش احباب مش ارجع اشتغلكم عيال ملاعين ومن نفس سنين مفيش اخلاص عندهم مفيش اخلاص ده الحب مصالح شخصية زي الفتة زي المدينة نفس الصحاب سبعة مناخولية زي الانتيم ودور البطولة اطلع من ياللي معرضة وعلى عمامك بتكبرة عم الفقيمة وحط افوارة اصلا عارف انك هالهولة ورقة جرأتك محتاجة فيه قدامي فوق ما تطنش ليه شكلك شارب لك جب حشيش جسمك نمل من الفرقاية ايوه انا باين شكلك يوم لكن تنفخ صدرك هنا هتموت متقلش بالاصل معايا ده اي خوف مني انا ممنون ده بتخشوا تقولوا رجوك انا الزعمة والتلجة نبوك مش باكل يا لم التكريم ضحكتي عندي بكل الدنيا ولا حد يقدر يجي عليا انا سكران وعيوني معمية اتأقلمت النبا وحيد قلبي كبير شعرك طويل وجمالك رباني بلاش تبعدي ما تقربي في غيابك انا بعاني قلبي ما خانكيش ما تلومينيش اوعي تكوني نسياني انا مش ناسيكي بفكر فيك ياللي انتي بيان باسم شقة شارع 20 جوا لبنى ومش ناسيين عز الواقع عريس الجنة بتدعيله كل الملايين بنغازي ارض الرجالة مش بنخاف على اي حالة اصحى الحدايد الوحوش والمرضية اسلحة شغالة هو الاصل اما انتو كان احمد ابو غابة هليكوبتر ما شادين وجودنا في وسط الناس سيدنا مسمع في اي عام محمد العسلية متربى زمان عالرجولية كل اصحابه دول بيحبوه راجل مسيطر قد الدنيا عالجدعان بس ارمي سلامي سيد البلد وفرج لعميمي واللي مشرف نفسه بنفسه الكينج شريف العميمي لكن العريب الناس بتحبه ده مفيش قلب اطيب من قلبه والبوب علي والسل عميمي راجل صح وصاحب صاحبه سوق في ناس يجرت العملة احنا العالم ما انتم الا اصحى البطيء مجمع بره وجوه وعلى السقف صوت السلطان الافكار من مخ اشطار والغنى جاي